ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة النحل والآية 61 يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. في هاتين الآيتين يخبر ربنا جل وعلا عن حلمه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم. وأعظم الظلم هو الشرك بالله، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا من المظالم ما ترك على ظهر الأرض من دابة. قوله جل وعلا: ولو يعاقب الله الناس بظلمهم، أي لو أنه يعاقبهم عندما يعملون كل خطيئة بمثلها، عندما يخطئ العبد يؤاخذ على خطئه في وقته، ما ترك على هذه الأرض من دابة تدب على الأرض إلا أهلكها، فيهلك بني آدم بسبب ظلمهم ويهلك تبعا لهم ما حولهم مما يدب على وجه الأرض من سائر أنواع الكائنات الحية المتحركة ذات الروح، بسبب العقاب الذي يحصل لبني آدم بسبب الظلم الذي ارتكبوه. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فالله جل وعلا سمى لكل إنسان أجله، إما أجله الخاص به الذي حدده لوفاته، أو الأجل المحتوم على الجميع وهو القيامة ممن تأخر حتى يدركها، حيث يموتون جميعا في ذلك الوقت من كان من الحياة. فهذا هو الأجل المسمى الذي سماه الله جل وعلا عندما خلق الخلائق وحدد الآجال. ثم قال المولى جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي من جاء وقت انتقاله من هذه الدنيا فإنه لا يتقدم لحظة ولا يتأخر لحظة. وهذا حكم الحكيم جل وعلا الذي قدره عندما كتب مقادير الخلائق، فجعل لكل شيء قدرا ولكل شيء قدرا. لا يتقدم الإنسان عن قدره ولا يزيد عن قدره، فكل شيء عند الله مقدر. لا يتقدم إنسان بوفاته مهما تعددت الأسباب ومهما تنوعت المصائب الواردة على هذه النسل فإنها لن تموت إلا إذا جاء الوقت المحدد لها. ولو أن نفسا عمل لها من العلاجات والوقايات والاحتياطات ما يحفظها ويصونها فإنه إذا جاء وقت وفاتها لا بد أن تموت لا تتأخر عنه لحظة واحدة. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا حالا للمشركين من الاستهزاء والسخرية بالله جل وعلا وبعباده المكرمين، فقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. يجعلون لله ما يكرهون وهن البنات، حيث أنهم يكرهون البنات فيصفون الملائكة بأنها بنات الله. تعالى الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب، أي أن هؤلاء المشركين المكذبين ألسنتهم تعودت على الكذب إنكارا لما يدعونه ويدعونه، هذه المسألة وهي أن ألسنة الكفار الذين يكذبون في دعواهم ويصفون الملائكة بأنها بنات وأنها بنات لله والله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تصف ألسنتهم الكذب بذلك ويتطاولون بمثل هذا الكلام البذيء القبيح ويدعون أن لهم الحسنى في الدنيا، فلهذا قال جل وعلا وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، أي أنهم يدعون أنهم هم أهل المكانة الحسنة وأنهم هم الذين يستحقون التكريم إلى الرسل وأتباعهم على الرسل الصلاة والسلام، فيدعون أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم أنهم فقراء جهلة لا يستحقون المكانة الحسنة والمكانة الرفيعة، وإنما يستحقها هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم التعالي والتطاول على عباد الله والكبرياء والغرور فيما هم فيه من حال، يقولون هذا زورا وبهتانا وتطاولا على عباد الله المتقين. الله جل وعلا أجاب عن هذه الدعوة التي ادعوها أن لهم الحسنى فقال تبارك وتعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، فقوله جل وعلا لا جرم يعني حقا لا بد منه أن لهم النار. هذه هي المكانة والمنزلة التي يستحقونها، وأنهم مفرطون أي أنهم منسيون في هذه النار وأنهم مضيعون فيها. فالله تعالى يبقيهم فيها بسبب ما هم عليه في الدنيا من تجاوزات بلغوا فيها درجة الاستخفاف بالله جل وعلا وبملائكته وبعباده الصالحين. فقوله جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ونظائر هذا جاء في قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقوله جل وعلا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فهؤلاء الظلمة وهؤلاء الطغاة وهؤلاء أهل الشرك والكفر والعناد يدعون لأنفسهم أنهم هم الذين يستحقون المنازل العالية وأنهم هم أهل المكانة الرفيعة. لو حصلت لهم هذه في الدنيا فترة وجيزة أياما أو سنوات فإن الحياة الباقية الدائمة لهم النار وهم يستقرون فيها ويخلدون لا يفتر عنهم العذاب وعذابها كان غراما. وهذا تحذير للناس عن أن يستمروا في غيهم وعنادهم ويظنوا أنهم عندما لا يعاقبوا عندما يخطئوا أن هذا رضا بما يعمل. فإن الله جل وعلا يمهل العباد ولكنه لا يهملهم، ولكن إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. وما نشاهده في عالمنا اليوم من تطاول كثير من الكفار وأمثالهم ممن يلبسون ملابس أهل الإسلام ممن يظلمون الناس ويظلمون أنفسهم وهم يعيشون في ترفيه، فإن هذا ليس علامة على استحقاقهم لهذه النعم وليس علامة على رضا الله جل وعلا عنهم، وإنما هذا استدراج من الله لهم. فإذا أخذهم الله جل وعلا فلا ينفعهم حينئذ صاحبة ولا ولد ولا عشيرة ولا قبيلة. ثم ذكر الله جل وعلا في الآية الأخرى فقال تبارك وتعالى فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قول المولى جل وعلا الله هذا يمين هذا قسم، والله تعالى أقسم بذاته وباسمه الأعظم. فالله لقد اللام للتأكيد وقد للتأكيد، فثلاث مؤكدات جاءت في موضع واحد، وهذا يدل على ما يأتي بعدها. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. فالله تعالى يقسم لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه أرسل قبله رسلا إلى أقوامهم وإلى أممهم ليعلموهم التوحيد، ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليبينوا لهم من يستحق العبادة وهو الله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يشركه في هذه العبادة لا صنم ولا وثن ولا قبر ولا مشهد ولا مقامات ولا غيرها، وإنما العبادة لله وحده لا شريك له. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، ورسالته هي خاتمة الرسالات، والكتاب الذي نزل عليه هو خاتمة الكتب. والله جل وعلا يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام إلى أن ما تواجهه من قومه من عدم الاستجابة والتعنت والعناد ليس خاصا بك، بل قد حصل للرسل قبلك، فإنهم لم يستجيبوا لهم. يأتي النبي ومعه النفر من الناس، ويأتي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، فلا تيأس ولا تفجر. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يكن في لحظة من اللحظات في فتور، فلا يوجد عندك شيء من الفتور أو المضايقة عندما تجد عدم استجابة قومك لك عندما تدعوهم إلى عبادة رب واحد هو الله. وإن كان هذا الأمر واضحا وجليا لكل عاقل وكل من يفهم، فالعناد منشأه إدارة إبليس، وهذا ما نشاهده في هذا الزمن. عندما نرى في قطاع من عالمنا المنتسب للإسلام نلاحظ تعلق بعض الناس ببعض القبور ودعاء أصحابها، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ومع هذا يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيدي فلان أو يقول يا ولي فلان ويدعوه مع الله ومن دون الله. هذا سببه ما بينه الله جل وعلا في قوله فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فهذه الصورة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأمم قبله وفي الأمم بعده. وهذا لا يعني أن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبقه أنه غير صحيح، لا، ما دام الإنسان يعرف أنه يدعو إلى الحق وأنه على الصواب، فعدم انقياد الناس له وعدم استجابتهم لدعوته لا يعني أن دعوته غير صحيحة، ولا يعني أن ما يدعو إليه باطل، بل يستمر الإنسان في الدعوة للحق ما دام أنه مطمئن إلى صدق ما عنده من الخير والبلاغ، وهو مطلوب من من يحمل هذا العلم ممن يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فزين لهم الشيطان أعمالهم، أي زين لهذه الأمم الأعمال التي يعملونها مما يخالف التوحيد وهو الشرك، زينها، جعلها زينة حسنة، هي الحق، هي الصواب، وأن ما عداها لا يصلح. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالوا للذي يدعو إلى عبادة إله واحد، قالوا هذه أساطير الأولين، يعني قصص وحكايات من سواليف العوائل ليست حقيقية. وكان وضعوا حول الكعبة 360 صنم يعبدونها، وعلى الصفا صنم، وعلى المروة صنم، غير الأصنام الكبرى وهي اللات والعزة ومنات التي هي تعتبر عندهم الآلهة الكبرى. فالله جل وعلا يبين أن التعلق بهذه الأصنام منشأه هو السير في فلك إبليس والانقياد له، ولهذا قال جل وعلا فهو وليهم، أي أن الشيطان هو وليهم وليس الرحمن. الله ولي الذين آمنوا، أما هؤلاء فالشيطان هو وليهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، أي أن الله تعالى أعد لهم عذابا، وكلمة عذاب قاسية، وزاد عليها بوصف هذا العذاب بأنه أليم، أي مؤلم وموجع. والله جل وعلا إذا عبر بهذا التعبير فهذا دليل على فظاعة من يستحق، فظاعة جرم من يستحق هذا العذاب. ثم بيّن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ودوره ورسالته، فقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عملك هو هذا، الله تعالى أنزل عليك الكتاب وهو القرآن تبيانا لكل شيء، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. أنزل عليك القرآن فيه الأحكام، فيه العقائد، فيه الأخبار، فيه القصص، فيه المواعظ والعجائب، تحدى الله تعالى الإنس والجن أن يجتمعوا أولهم وآخرهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور، بل تحداهم أن يأتوا بسورة. هذا القرآن أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ قال جل وعلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، لتبين لهم التوحيد، لتبين لهم الحلال والحرام، لتبين لهم الحق من الباطل. وهذه هي مهمتك. الله تعالى أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وما أنت عليهم بمسيطر. فالهداية بيد الله، ولكن أنت عليك الدلالة والبيان والإيضاح والبلاغ، والله جل وعلا هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت بين لهم الحق وادعهم إليه، من استجاب فهذا حظه ونصيبه، ومن تمرد وطغى فهذا هو ضلاله وخسارته وهلاكه، وهو الذي اختار هذا المنهج بعد أن بينت له الحق. فدورك ومهمتك هي البيان والبلاغ، لا الإكراه والإجبار على أن يتبعوك، وإنما وضح لهم الحق، والله يهدي من يشاء. لا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة. فالقرآن هدى، هو إرشاد ودلالة، هو قائد من اتبعه وأخذ به إلى جنات الله ورضوانه، وهو رحمة للعالمين، فمن تمسك به حصل على رحمة الله وحصل على رضا الله. فهذا القرآن الذي نزل عليك مطلوب منك أن تبين للناس ما فيه من الحق، وتأمر الناس للتمسك به والعمل به. فهو نزل لأجل أن يعمل به، نزل لأن يكون نظاما لحياة الناس، ولم ينزل لأجل أن يقرأ في المآتم أو لأجل أن يقرأه الناس في رمضان ثم يغلقونه إلى أن يأتي رمضان القادم وهم لا يفهمون ما يقرؤون ولا يدركون ولا يعون ما يشتمل عليه من الأحكام والدلالة والإرشاد. ولهذا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول. فالقرآن نزل لأجل أن يفهم ويعمل به، لا لأجل أن يهده الناس بألسنتهم وهم لا يفهمون منه شيء. نعم يثاب الإنسان على قراءته والاشتغال به، لكن المقصد من إنزاله هو العمل به، فهو النظام الذي وضعه الله جل وعلا لنا لأجل أن نسير عليه في هذه الحياة. فهو نزل للأحياء ولم ينزل للأموات. كثيرا ما يرد إلينا أسئلة، يريد أن يقرأ ختمة لوالده أو والدته، ما حكم ذلك؟ الواجب على الإنسان أن ينتبه إلى ما هو المطلوب منه هو الآن على قيد الحياة نحو هذا القرآن، وهو أنك تلتزم به وتعمل به وتتقيد بأوامره ونواهيه وتقف عند حدوده. لهذا نزل القرآن، لا لأجل أنك إذا مت تكتب في وصيتك اقرأوا لي ختمة أو ختمتين أو كل شهر ختمة. القرآن لم ينزل لهذا، وإنما نزل لأجل أن تعمل به في وقت الحياة، وتربي أولادك على فهمه والعمل به. هذا هو المقصود من القرآن. ولهذا قال جل وعلا لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فالله تعالى أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما في هذا القرآن، ليزول عنهم الاختلاف ويتفقوا على الهداية ويستقيموا على ما في هذا القرآن، لأنه هو الحكم، والناس إذا احتكموا إليه لا يختلفون، إذا رجعوا إليه اتفقوا، وإذا تركوه اختلفوا. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله تعالى هو إلى القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان هم الذين يستفيدون، هم الذين يتبينون ما فيه، وهم الذين يهتدون بهديه، وهم الذين يحصلون على رحمة الله تعالى. أما غير المؤمنين فهو عذاب عليهم، لأنه بلغهم ونزل عليهم وخالفوه. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله تبارك وتعالى يرسل الرسل وينزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا عرفتم هذه المسألة أو وجد عندكم شك فيها فانتبهوا للتي تليها. يقول الله جل وعلا والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم